فالأخونا أيضا سؤاله الأخير فيقول: أنا أقرأ القرآن كل يوم تقريبا والحمد لله، لكني دائما أفكر وأنا أقرأ القرآن هل ينقص بذلك من الأجر، وهل عدم البكاء أو التباكي أثناء قراءة القرآن ينقص من أجر القراءة؟ جزاكم الله خير. لا، مثل ما ذكر القراءة كل ما كانت القراءة مع خشوع ومثال خشية الله فهو أجر أعظم، فالنسك بالقراءة ولا تبكي، نسك بالقراءة والإكثار منها وتدبر وأبصر الخير، وإن بكيت كان خيرا إلى خير. المقصود يفي جميع المسلمين بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتأقل كل يوم كل ليلة ثم تيسر، يوفي من قراءة القرآن حسب التيسير مع التدبر والتعقل وسؤال الله التوفيق مع العمل بما فيه من الأوامر والنواهي وما أثنى على الله سبحانه الله وأهله وذكره جل وعلا. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.